وصدق على نفسه حيث استفاد هو بدعوته وتوجيهه وإرشاده. والحديث ضعيف لأن في إسناده من هو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما من ناحية أن يكون تعليم العلم صدقة فقد عرفنا أن كل معروف صدقة وقد جاءت بذلك الحديث، لكن كون أفضل الصدقات غير ثابت الحديث. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني هو صدوق ربما وهم، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجة نعم. عن إسحاق بن إبراهيم وهو لين الحديث نعم. أخرج له ابن ماجة نعم. عن صفوان بن سليم وثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم. عن عبيد الله بن طلحة وهو مقبول، أخرج له أبو داود بن ماجة نعم. عن الحسن البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه، وسمع الحسن بن أبي هريرة فيه كلام، ويعني ففيه عدة علل نعم. باب من كره أن يوطأ عقباه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.